أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن هذه هي الليلة الثامنة للقاء بإخواننا بعد صلاة التراويح في المسجد الحرام في عام 1411. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات مباركة نافعة، وأن يعيدنا وإياكم لأمثالها في أمن وإيمان وسلامة. إننا أيها الإخوة تكلمنا آخر ما تكلمنا عليه الزكاة، وبينا شيئا من الأموال الزكوية. أما في هذه الليلة فسنخصص الكلام في أهل الزكاة، من هم الذين يستحقونها. وقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه بيان من يستحق الزكاة، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد تولى الله سبحانه وتعالى قسم هذه الصدقات بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة، لا يجوز أن تصرف في غيرهم، ويجب أن تصرف فيهم لقوله: فريضة من الله، والله عليم حكيم. نبدأ أولا بالكلام على إنما، فإنها حرف حصر عند علماء البلاغة، ومعنى الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلت مثلا: إنما زيد قائم، فهنا حصرت حال زيد بإيش؟ بالقيام. وإذا قلت: إنما القائم زيد، حصرت القيام في زيد. إنما الصدقات للفقراء، حصرت الزكاة الصدقات في الفقراء وما عطف عليهم. وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أنه إذا جاء الحصر فمعناه أو فمقتضاه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة أصناف يستحقون الزكاة على وجه واحد، يتساوون في استحقاقها. فالفقراء هم الذين لا يجدون نصف كفايتهم، والمساكين هم الذين يجدون النصف ودون الكمال، والذين يجدون الكمال أغنياء. فالناس إذن ثلاثة أقسام: القسم الأول من لا يجد نصف الكفاية، والثاني من لا يجد كمالها، والثالث من لا يجد من يجد كمالها. الأول إيش هو؟ فقير، والثاني مسكين، والثالث غني. طيب، مثال الأول: رجل راتبه 3000 ريال، لكن عنده عائلة كبيرة، ينفق في الشهر 9000 ريال، ما بين نفقة وأجرة مسكن وغير ذلك. ماذا نسمي هذا الرجل؟ فقيرا. لماذا؟ لأن راتبه أقل من النصف، ثلث. ورجل آخر راتبه 6,000 ريال وينفق شهريا 9,000 ريال نسمي هذا مسكينا لأنه وجد أكثر من نصف الكفاية. ورجل ثالث راتبه 3,000 ريال وإنفاقه 3,000 ريال هذا إيش؟ غني. طيب من الذي يستحق من هؤلاء الثلاثة؟ الفقير والمسكين. طيب ويجب أن نعلم أن الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا ذكرتا في سياق واحد صار معناهما مختلفا، وإذا ذكرت إحداهما دون الأخرى صار معناهما واحدا. ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. ما المراد بالمسكين هنا؟ المراد به ما يعم الفقير والمسكين لأنه ذكر وحده. وفي قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، المراد بالفقراء هنا ما يشمل المساكين. لماذا جماعة؟ لأنها ذكرت وحدها. وبقولنا إن الفقير من لا يجد نصف الكفاية يتبين أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولهذا بدأ الله به. الثالث قال: والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الهيئة، وإن شئت فقل اللجنة، التي تقيمها الدولة لقبض الزكوات وتفريقها، فهي إذن قائمة من قبل من؟ من قبل الدولة. ولهذا جاء تعبير القرآن الكريم العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها، فهم عاملون لكنه عمل ولاية، ومن ثم عدي بعلاء الدالة على التولية. فأما إذا كان شخص وكيلا لآخر في تفريق زكاته فإنه ليس من العاملين عليها فلا يستحق شيئا. مثاله: رجل أرسل لإنسان 10,000 ريال وقال فرقها زكاة، فهل لهذا الوكيل إذا فرقها أن يأخذ منها باعتباره عاملا عليها؟ لا، لأنه ليس منصوبا من قبل إيش؟ من قبل الدولة، فلا يكون عاملا عليها. الثالث الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين تتألف قلوبهم على الإسلام أو غيره. وقد ذكر العلماء أنهم أنواع: النوع الأول من يعطى لتقوية إيمانه، يكون إيمانه ضعيفا فنعطيه ليزداد قوة في إيمانه. والثاني من يعطى لإسلام نظيره. كيف إسلام نظيره؟ يكون رجل كبير، إما كبير قبيلة أو كبير دولة، له نظير مثله، أي كبير قبيلة أو دولة لكنه ليس بمسلم، والأول مسلم، فنعطي الأول من أجل إذا رأى الثاني عطاءنا لهذا المسلم إيش؟ يسلم. فيكون هنا التأليف لغيره في الواقع، لكنه أعطي لأجل أن يسلم نظيره. والثالث من المؤلف قلوبهم من يعطى لكف شره، رجل له شر يقع منه شر على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل كف شره عن المسلمين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في المؤلف قلوبهم أن يكون الإنسان سيدا مطاعا في قومه، أو يجوز أن نعطي الزكاة شخصا لتأليفه على الإسلام وإن لم يكن صاحب سيادة على أحد. والراجح الثاني أنه إذا كان التأليف من أجل تقوية الإيمان فإنه يجوز أن يعطى ولو لم يكن سيدا مطاعا في قومه، لأن حاجة الإنسان إلى قوة الإيمان أشد من حاجته إلى الأكل والشرب. وقد جعل الله للمحتاجين للأكل والشرب وهم الفقراء والمساكين جعل لهم نصيبا من الزكاة. كم هؤلاء؟ أربعة. وانظر أو تأمل أن هؤلاء الأربعة استحقوا من الزكاة بحرف الجر وهو اللام، اللام للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، لأن هؤلاء يعطون من الزكاة تمليكا، يعطون من الزكاة تمليكا يستحقونه ملكا تاما. ولهذا لو أعطينا الفقير لفقره ثم أغناه الله في أثناء الحول فإنه لا يلزمه أن يرد ما أعطيناه. لماذا؟ لأنه ملكه، إنما الصدقات للفقراء. وهنا نسأل كم نعطي الفقير من الزكاة، كم نعطي المسكين، كم نعطي العامل عليها، كم نعطي المؤلف قلوبهم؟ نقول في الأول الفقراء والمساكين نعطيهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، لمدة سنة. فإذا كان راتبه، انتبه، إذا كان راتبه في السنة 24,000 ونفقته في السنة 36,000 كم نعطيه من الزكاة؟ نعم، نعطيه 12,000 لأن هذا هو الذي يكفيه لمدة سنة. فإن قال قائل لماذا حددتم العطاء بسنة؟ والقاعدة الشرعية أن التحديد في الأحكام يحتاج إلى توقيف ونص، وهذه أيضا قاعدة ينبغي أن يفهمها طالب العلم. كل من حدد شيئا فإنه يلزم إيش؟ بإقامة الدليل. فإذا قال قائل مثلا حد حيض المرأة يوم وليلة في القلة و15 يوما في الكثرة، قلنا له هات الدليل على هذا. إذا لم يأتي بدليل فإنه يبطل التحديد، لأن تحديد الأحكام الشرعية يعني إضافة وصف زائد على مطلقها، وإضافة الوصف الزائد على المطلق يحتاج إلى يا جماعة إلى دليل. فإذا قال قائل لماذا حددتم حاجة الفقير والمسكين فيما يستحقان من الزكاة بسنة، لماذا لا تقولون نعطيه ما يكفي 10 سنوات؟ فالجواب على هذا أن يقال لما كانت الزكاة تتكرر كل سنة صار من المناسب أن تحدد كفايتهم بسنة، لأنهم إذا أعطيناهم لمدة السنة وانتهى ما أعطيناهم عند تمام السنة، إذا بالسنة الثانية الزكوية قد حلت فيعطون من الزكاة الجديدة التي جاءت في الحول الثاني وهكذا. العاملون عليها كم يعطون من الزكاة؟ يعطون بقدر عملهم بقدر عملهم، ولهذا نعطيهم وإن كانوا أغنياء. فلو أن الإمام أو السلطان الأعظم، لو أن السلطان الأعظم في الدولة يعني أكبر مسؤول في الدولة نصب قوما لجباية الزكاة وتفريقها، فإنهم يعطون بقدر عملهم، وحينئذ يختلفون. إذا كان عملهم في الشهر 5,000 مثلا، كم نعطيهم؟ ها، نعطيهم 5,000. فإن كانوا فقراء و5,000 لا تكفيهم، أعطيناهم للفقر مقدار كفايتهم. طيب، الآن المؤلف قلوبهم كم نعطيهم؟ نعطيهم ما يحصل به التأليف، لأن ما استحق بوصف فإنه يعطى حتى يتحقق ذلك الوصف. خلوكم معنا، ما استحق لوصف يعطى حتى إيش؟ يتحقق ذلك الوصف. فإذا حصل التأليف مثلا 5,000 من الزكاة، كم نعطيه؟ كم؟ 5 ولا 5؟ 5,000. طيب، وإذا حصل التأليف ب3 نعطيه 3، لا نعطيه أكثر، لأننا إنما أعطيناه لوصف، متى وجد هذا الوصف لا نتجاوزه. ثم قال الله عز وجل: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأربعة أتى استحقاقهم بحرف الجر إيش؟ في. قال العلماء: لأن هؤلاء لا يملكون ما يعطون، لا يملكون ما يعطون، بخلاف الأصناف الأربعة السابقة. في الرقاب، من هم الرقاب؟ الرقاب يقولون إنهم 3 أنواع: رقيق يشترى فيعتق، مكاتب يساعد في كتابته، أسير مسلم عند الكفار فيفدى بمال. عرفتم الثلاثة؟ الأول رقيق يشترى فيعتق، الثاني مكاتب يساعد في كتابته حتى يعتق، الثالث أسير مسلم. أما الأول فواضح، رجل عنده 10,000 ريال، وهناك رقيق يريد سيده أن يبيعه ب10,000 ريال، فذهب الرجل إلى سيد الرقيق وقال له: بعني رقيقك ب10,000 ريال، فاشتراه ب10,000 ريال من الزكاة وأعتقه. الثاني مكاتب يساعد في كتابته حتى يؤدي. فمن المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. فإذا جاءنا عبد يقول إنه اشترى من سيده نفسه من سيده ب5,000 ريال، فإننا نعطيه 5,000 ريال من أجل أن يتم تحريره. الثالث أسير مسلم عند الكفار، قال الكفار إننا لا نفك أسره إلا بفدية، وطلبوا 10,000 ريال، هل نفكه من الزكاة؟ نعم. وكذلك لو كان أسيرا عند غير الكفار كما يحصل في الزمن الأخير من الاختطاف، يختطفون شخصا مسلما ولا يسلمونه إلا بفدية مالية، فإننا نعطيه، فإننا نفديه ونسلم فديته من الزكاة. الغارمين من هم الأخ؟ طيب أحسن. الغارمون هم المدينون. قال أهل العلم: والمدين نوعان، مدين في غرم لنفسه، ومدين في غرم لإصلاح ذات البين. أنتم معنا؟ شغل؟ لا أنا بسأل هذا. طيب نعود مرة، نقولها الآن: مدين لغرم لنفسه، ومدين لغرم لإصلاح ذات البين. أما المدين في غرم لنفسه فإنه يشترط لجواز إعطائه من الزكاة أن يكون عاجزا عن قضاء دينه، فإن كان قادرا على قضاء دينه فإنه لا يعطى. مثاله: رجل عليه بقية ثمن البيت 50,000، الرجل هذا عنده كفايته، عنده كفايته، يعني لا يحتاج إلى كسوة، إلى كسوة ولا سكنى ولا طعام ولا شراب، لأنه قد كان عنده راتب أو صنعة يكتسب بها، لكن عليه 50,000 لا يستطيع وفاءها، فهل نعطيه 50,000 من الزكاة؟ نعم نعم نعطيه، نعطيه 50,000 من الزكاة. ولكن لو سألنا سائل: هل نعطي هذا الغارم ليقضي دينه، أو نذهب نحن إلى الطالب فنقضي الدين؟ فالجواب أن في ذلك تفصيلا: إن علمنا أن هذا الغارم حريص على إبراء ذمته، وأننا إذا أعطيناه فسوف يذهب ويعطي طالبه، فالأفضل هنا أن نعطيه من أجل أن يقضي دينه بنفسه، ومن أجل أن نستر عليه وأن لا نفضحه بين الناس بأن دينه قضي من الزكاة. أما إذا كان المدين أخرق لا يحسن التصرف في المال، ولو أعطيناه هذه الدراهم ليقضي دينه ذهب يشتري بها أشياء لا حاجة إليها، فهنا لا نعطيه، بل نذهب إلى طالبه ونوفي عنه، فنقول: مثل فلان مطلوب لك بكذا وكذا، هذا هو الطلب. وإن لم يعلم المطلوب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل حق الغارمين مقرونا بفي أو مستحقا بفي، وهذا دليل على أنه لا يشترط تمليكهم، بل يجوز قضاء دينهم بدون علم، ولا بأس بذلك. فإن قال قائل: هل هذا يشمل الأحياء والأموات؟ بمعنى: هل يجوز أن نقضي دين الميت من الزكاة؟ فالجواب: لا، لا يجوز أن نقضي دين الميت من الزكاة. لأن الميت إن خلف تركة فالواجب قضاء دينه من تركته، وإن لم يخلف تركة فإن تبرع أحد بقضاء دينه فإنه مشكور على ذلك، وإن لم يتبرع فأمره إلى الله. ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى من الزكاة دينا على ميت، بل كان صلى الله عليه وسلم يقدم إليه الأموات وعليهم الديون، فإذا قالوا إن عليه دينا لا وفاء له ترك الصلاة عليه، مع أن الزكاة مفروضة من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يقضي زكاة ديون الأموات من الزكاة. فلما أفاء الله عليه وكثرت الغنائم صار عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الميت ليصلي عليه وعليه دين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقضى دينه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، وإن كان في حكاية الإجماع نظر لأن الخلاف ثابت، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. وأيما أولى، حي منكسر قلبه بالدين، مكسوف وجهه بالدين، إذا لقي طالبه وكأنما يضرب على الوجه، أو ميت انتقل من الدنيا إلى الآخرة وأمره إلى الله؟ نعم، الأولى الحي بلا شك. ولو فتح الباب لقضاء ديون الأموات من الزكاة لضاع الأحياء، لأن العاطفة تميل إلى تخليص الميت أكثر مما تميل إلى تخليص الحي. فلو أنه فتح الباب لكان الناس يميلون إلى قضاء ديون الأموات، ويقال انظروا في الدفاتر، دفاتر الأموات، وربما يحصل التلاعب من الورثة فيدعون أن الميت لم يخلف تركة من أجل أن يقضى دين الميت وتبقى التركة موفرة لهم. طيب، القسم الثاني من الغارمين من؟ الغارم لإصلاح ذات البين. وكيف ذلك؟ يكون بين قبيلتين عداوة وفتن ومقاتلة، فيأتي رجل صاحب خير وصاحب سيادة فيتوسط بين القبيلتين ويقول أصلحوا ما بينكما وأنا أعطي كل واحدة من القبيلتين 10,000، فيغرم كم؟ يغرم 20,000. فيجوز لنا أن ندفع هذه الغرامة 20,000 من الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الذي غرم لم ينتفع بما غرم، ولم يعد غرمه لمصلحة نفسه بل لمصلحة غيره، فنعطيه من الزكاة أو فنقضي غرمه من الزكاة تشجيعا لأمثاله، وتشجيعا له هو أيضا على مثل هذا الخلق النبيل وهو الإصلاح بين الناس في سبيل الله. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله، السبيل بمعنى الطريق، وسبيل الله الطريق الموصل إلى الله، وهذا يشمل جميع طرق الخير، ولكن يمنع من إرادة هذا المعنى الحصر المستفاد من قوله إنما الصدقات للفقراء، لأننا لو قلنا إن المراد بقوله في سبيل الله جميع طرق الخير لم يبقى للحصر إيش؟ لم يبقى للحصر فائدة، ولكن الحصر يفيد أن الاستحقاق ثابت في هذه الأصناف الثمانية فقط. إذن ما المراد في سبيل الله؟ المراد به المجاهدون الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، انتبه أخ، لا بد من هذا القيد، الذين يقاتلون لتكون كلمة الله العليا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال كلمة جامعة مانعة، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يعطون من الزكاة ما يستعينون به على القتال، وكذلك على القول الراجح يشترى لهم أسلحة من الزكاة، فيكون صرف الزكاة في الجهاد في سبيل الله يشمل المجاهدين وسلاح المجاهدين بأي شكل، يعني بأي نوع من أنواع الأسلحة، حتى لو كان نوع السلاح يستوعب مالا كثيرا فإننا ندفع في هذا النوع من السلاح من الزكاة ما يوفره للمجاهدين. وهل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم؟ الأخ إيش؟ ما الذي قلت؟ طيب، هل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم؟ نقول نعم، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لو جاءنا شخص يستطيع أن يتكسب بالبيع والشراء أو الصناعة أو غير ذلك وقال لنا أنا إن أعطيتموني من الزكاة فإنني أترك التكسب وأطلب العلم، وإن لم تعطوني من الزكاة فلا بد لي من التكسب وترك طلب العلم، نقول أطلب العلم ونحن نؤمن لك ما يكفيك من الزكاة، مع أن القادر على التكسب لا يعطى من الزكاة، لكن هذا تفرغ لأي شيء؟ لطلب العلم. وطلب العلم من الشرعي، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. فطالب العلم الشرعي كالعسكري في الميدان، بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم الشرعي على الجهاد، وقال إن حفظ الشريعة يكون بالعلم والدفاع عن الشريعة يكون بالعلم وبالسلاح، لذلك يكون طلب العلم أفضل من الجهاد بالسلاح، لأن فيه حفظ للشريعة والدفاع عنها، والجهاد بالسلاح وش فيه؟ الدفاع عنها، ولا علاقة له بحفظ الشريعة، اللهم إلا من طريق اللزوم. ونحن إذا تأملنا ما ذكره الله تعالى في آخر سورة النور، بل ما ذكره الله في آخر سورة براءة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني ما كان للمؤمنين شرعا أن ينفروا جميعا للجهاد، ولكن ينقسمون طائفة تنفر وطائفة تبقى لتتعلم، فإذا رجعت الطائفة المقاتلة أنذرهم الطائفة المتفقهة، فجعل الله تعالى طلب العلم والفقه في الدين جعله الله معادلا للجهاد في سبيل الله. ولكن يجب أن نعلم أن طلب العلم كالجهاد بالنسبة لإخلاص النية، بأن يكون طالب العلم يريد بطلب العلم حفظ الشريعة والدفاع عنها، لا أن ينال بذلك المرتبة والراتب، فإن كان قصده أن ينال المرتبة والراتب

لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه في هذه الكلمة القصيرة عن أهل الزكاة. والآن لدي أوراق فيها أسماء الذين حصلوا على مسابقة صفات المنافقين. تحبون أن نعلن أسماءهم ولا؟ نعم، ولا بد. طيب، هذه المكرم مدير إدارة دار الفتح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الرجاء إعطاء الطالب ناصر، اللي كاتبه ناصر عبد الله الحديثي، الصواب ناصر ابن عبد الله، ناصر ابن عبد الله الحديثي، جائزة مسابقة صفات المنافقين، والله يحفظكم. وهذا هو الأول. الثاني عويض ابن معيوض السلمي. طيب الثالث، الثالث طالبة، طالبة بنت محمد إسماعيل. الرابع منصور ابن تركي أم طيرفي، ها؟ طيري؟ طيري. الرابع، الخامس، الخامس عارف. طيب، عارف ابن، عارف ابن ابن عوض، ايش هذا؟ كاتب عارف عوض عبد الحليم، يعني اسمه مركب من ثلاثة ولا ايش؟ ولا عارف ابن عوض، ابن عوض، يعني الوالد اسمه عوض. طيب، الخامس، الخامس يقول تقي الدين أبو العباس، هذا شيخ الإسلام تيمية ما شاء الله. تقي الدين أبو العباس أين هو؟ متى يستلموه من المكتب في الفتح؟ لا يروح الليلة معه. العاشر امرأة أبوها أحمد محمود حمودة. الخامس عشر منصور السعيدي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النجاح في الآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، ها؟ أينما أما مسابقة الصباح فسيعلن عنها غدا، ولعلنا الآن نعلن عن الأسئلة. معك، معك الأسئلة؟ معك؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ وكيف تميز بين الاسم والصفة؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة، ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ الجواب على هذا نعم ناقص. ومثل للصفة الفعلية وأخرى للخبرية. طيب، طريق أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، من غير ولا تكيف. طيب، صح. طريقتهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب بعده الفرق بين الاسم والصفة. يعني الاسم علم يعني ما سمي الله به، والصفة ما وصف الله به، وبينهما فرق ظاهر. منها ما ذكر الأخ أنها علم، الاسم يعتبر علما على الله عز وجل متضمنا للصفة. طيب بعده السؤال الثاني. لا باقي لا. هل يلزم ما يقبل اليد لسه يا أخي؟ نعم هل يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة؟ أترك أجب عن هذا بس، هل يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة أو ثبوت الصفة؟ يلزم. مثاله إن الله غفور رحيم. وش غفور اسم؟ ها وش يلزم من المغفرة يا شيخ؟ ورحيم رحيم يلزم منه إثبات الرحمة. طيب اسرع، هل يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم؟ لا يلزم. اي نعم، ان نشتق من نزول الله للسماء الدنيا النازل او الكلام، لا يلزم ان نقول نثبت الله اسما المتكلم مثلا. واضح؟ بناء على ذلك ايما اوسع الاسماء او الصفات؟ الاخ الصفات أوسع، الصفات أوسع، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمن للاسم. طيب ومثل، شوول ومثل للصفة الفعلية. هذا إيش؟ أحسنت، تمام. المجيء كقوله تعالى وجاء ربك والملك، هذه صفة فعلية. الإتيان قولوا صفة فعلية. الاستواء على العرش صفة فعلية. طيب الخبرية، خبرية كالوجه واليدين والعينين. أحسنت. السلام. الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدم والساق وما أشبهها. طيب السؤال الثاني، الصحيح في اصطلاح المحدثين غير الحسن، فكيف توجه قول من يقول في حديث واحد إنه صحيح حسن، وهل هذا أقوى من لفظ وصف الحديث بالصحة؟ طيب الصحيح عند المحدثين غير الحسن، لأن الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة، والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط. فيتميز الصحيح عن الحسن بأن الناقل في الحسن خفيف الضبط والناقل في الصحيح تام الضبط، إذن هما متغيران. فكيف يصح جمع بينهما في حديث واحد فيقال حسن صحيح؟ طيب إذن معناه صحيح عند جماعة حسن عند جماعة، هذا واحد. نعم لا هو تمام. أن يكون له طريقان، أحدهما صحيح والثاني حسن، فيقال حديث حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر. وجه ثالث، لا مو هذا. أي نعم، يعني أن المخرج للحديث شك في سنده هل هو صحيح أو حسن. تمام. طيب أسرع، هل هو أقوى إذا وصفنا الحديث بأنه صحيح أو إذا وصفنا الحديث بأنه حسن صحيح، أيهما أقوى؟ الأقوى الصحيح. السلام عليكم. على كل احتمالات هذا، استغفر الخير. أقول الشيخ محمد هذا ولد، يقول لا ولد ولد وهذا يقول العثيمين أنا أعرف الشيخ محمد، هو يقول إنه محمد مسلم العثيمين أو العثيمي ثمين. على كل هذا بيجيكم إن شاء الله. ها؟ من رنيه يقول معروف؟ تعرف أبوه؟ طيب الحمد لله. هذا ولد، هذا يرفق أبوه الحمد لله. محمد بعده طيب أيهما أقوى؟ أسرع. خطأ، يقول وصف الحديث بالصحة أقوى. هنا هذا كلام الأخ، يقول أقوى الصحيح. طيب أسرع، إذا كان السبب الذي أوجب أن يقول حسن صحيح الشك فالصحيح أقوى، وإذا كان السبب أنه جاء من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح، وإذا كان اختلاف العلماء أحدهم يرى أن هذا الحديث صحيح والثاني يرى أنه حسن فهما سواء. طيب بعده، رجل صلى بغير وضوء ناسيا وآخر صلى في ثوبه نجاسة ناسيا، فما حكم صلاة كل واحد منهما مع الدليل أو التعليل؟ اصبر. حكم صلاة الذي صلى محدثا وهو ناسي، صلاة غير صحيحة. لا يقبل الله أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب الثاني صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا. الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا صلاته صحيحة. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن في نعليه قدرا فخلعهما ومضى في صلاته، ولو كانت الصلاة تبطل لبدأ الصلاة من جديد. أما التعليل فالعلماء يقولون رحمهم الله إن ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، وترك المحظور نسيانا يسقطه، يعني يسقط إثمه، فيفرقون بين فعل المحظور وترك المأمور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها إيش فليصليها إذا ذكرها. ولما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين في الظهر أو العصر وذكر أتى بهما، ولما نسى التشهد الأول في صلاة الظهر جبره بسجود السهو. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أن ترك المأمون لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، بل لا بد من الإتيان به، إلا أنه يسقط الإثم. أما فعل المحظور فإن الإنسان إذا فعله ناس أو جاهلا لا شيء عليه، لأن فعل المحظور غير مطالب بإيجاده، وغاية ما فيه أن يأثم أو لا يأثم، وإذا كان ناس أو جاهلا فإنه لا يأثم. نعم. متى يكون سجود السهو بعد السلام؟ أي نعم، إذا كان سببه الزيادة أو بس. طيب الأخ، لا إذا كان سببه الشك مع الرجحان، إذا كان سببه الشك مع الرجحان، يعني شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وترجح عندك أنها ثلاث، فإنك تأتي بالرابعة وتسجد للسهو بعد السلام. طيب، اضرب لنا مثالا بصلاة مفروضة يجب فيها ستة تشهدات. هذه أعيت كثيرا من الناس، هي أي صلاة أولا؟ أي صلاة من سوى الخمس؟ صلاة المغرب. صلاة المغرب. طيب، كيف ذلك؟ طيب، أدركه في التشهد الأول. ولم يدرك الركعة الثانية. طيب. ثم يقوم يأتي بالثالثة مع الإمام، فهذان تشهدان. نعم. فإذا سلم الإمام قام وأتم تكون الثانية بالنسبة له، فيكون التشهد الأول. هذا التشهد. هذه أربعة ثلاثة. فإذا أتى بالثالثة أربعة. كيف؟ الركعة الثالثة فيها تشهدان. أدرك مع الإمام تشهدين. ولم يدرك إلا ركعة. أدرك مع الإمام ثلاثة. ثلاثة؟ تشهدين يا أخي. أسأل. ها إيش تشهد؟ ها. وش تشهدان؟ يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. أصبر يا جماعة، هو دخل مع الإمام في الركعة الثانية بعد أن فاته الركوع، فجلس التشهد الأول للإمام لكنه لم يدرك الركعة، هذا واحد. ثم جلس الإمام للتشهد الثاني، هذا هني. وين التشهد؟ لا لا لا، أنا أريد تشهدين بالفعل. أسرع. الصلاة المغرب. أدرك التشهد الأول مع الإمام. أدرك التشهد الأول مع الإمام. بعد أن فاته الركوع. زين. هذا واحد. وفي الركعة الثالثة. الركعة الثالثة بالنسبة للإمام. نعم. قام بالزيادة. قام. من اللي قام؟ الإمام. نعم. يأتي بركعة. وقيل له سبحان الله فجلس. نعم. هذه الزيادة الصلاة. تمام. جاب التشهد الثاني مع الإمام، هذه التشهدين. فسلم الإمام وسجد السجود السهو بالنسبة للزيادة. وسجود السهو بالنسبة للزيادة يكون بعد السلام. وفي التشهد عند بعض العلماء. عند بعض العلماء. طيب. زين. التشهد الثاني. هذا الثالث. نعم. وقام المأموم هذا الرجل. أي نعم. يتم الصلاة. طيب. فجاب التشهد الأول بالنسبة له. جاب الركعة الثانية وجاب التشهد الأول بالنسبة له. هذه أربعة. هذه أربعة. فهو عندما جلس التشهد السجود في الركعة الثالثة قام تذكر أنه في صلاة المغرب فجلس، فهذه زيادة توجب السجود بعد السلام. طيب فهو يسلم ويسجد وتشهد تشهد التشهد الأخير. الأخير التشهد الأخير نعم خمسة. هذه خمسة يسلم ويسلم ثم يسجد السهو ويجيب التشهد السادس بالنسبة للزيادة. أحسن تمام هذا صحيح. لا هذا صحيح، ولكني أقول إن الصحيح أن سجود السهو بعد السلام ليس فيه تشهد، وبناء على هذا لا تتصور المسألة. لا صلاة الخوف ما تعتبر من الصلاة الراتبة. طيب خلاص نعم نعيد الحل. طيب رجل دخل مع أولا الصلاة صلاة المغرب، وكيفية ذلك؟ دخل رجل مع الإمام بعد في الركعة الثانية بعد الركوع، فجلس مع الإمام التشهد الأول، ثم إن الإمام جلس التشهد الثاني، وكان الإمام قد سهى سهوا محل سجوده بعد السلام وفيه تشهد عند بعض العلماء، فسلم الإمام وسجد السهو وجلس للتشهد، والمأموم تابع له. كم هذه؟ ثلاثة. ثم قام المأموم ليقضي ما فاته وجلس في الركعة الأولى، وهو له هو التشهد الأول وهو الرابع. ثم إن المأموم هذا المسبوق سهى سهوا محل سجوده بعد السلام، فلما تشهد التشهد الأخير وسلم سجد للسهو وتشهد وسلم، فهذه ستة تشهدات. نعم. أين نائب الفاعل في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم؟ أين نائب الفاعل في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم؟ من المأخذ؟ نائب الفاعل الجار والمجرور في أيديهم. تمام أحسنت. أين خبر كان في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذري، ولماذا كانت الراء مكسورة؟ كانت تامة ليس لها خبر. طيب لو كان الجواب كان عذابي شديد عذابه شديدا، ها؟ الآن جواب فكيف كان عذابه ونذر؟ كان عذابه شديدا، إذن جواب الناقص ناقص. الجواب الناقص لسؤال الناقص. ها طيب أنت قلت إنها تامة، لو كانت تامة لكان جوابها يقتضي أن تكون كان تامة، والآن الجواب يقتضي أن تكون كان ناقصة. إذن لا الآن لو سألك فكيف كان عذاب الله وش تقول؟ كان عذابه شديدا، إذن كان ليست ناقصة، ليست تامة قصدي. نعم لا صح، خبر كان كيف لكنه قدم على كان لأنه استفهام لا استدارة. ولماذا كسرت النذر؟ إشارة إلى المتكلم ونذري، لأن أصلها نذري ولكن خففت الياء حذفت الياء للتخفيف. تمام زي كيف توجه قول الشاعر لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل؟ هذه مشكلة. طيب لقد طاف عبد الله، والفاعل يكون مرفوعا بالبيت بالبيت اللي احنا قرأنا الآن بالبيت والمجرور بالكسر، وحج من الناس والمجرور يكون مكسورا. ثم قال الكرام الأفاضل، ما في أشكال. أول نبدأ بالأول، لقد طاف عبد الله. عبد الله هذا الصواب، لكن هذا الصواب ما احتاج للغز. نعم، لأنه يعني في بعض اللغات ينصب الهاء. هذاك يقولون فيما إذا قلت خرق الثوب المسمارة. طيب إذا مثنى وحذف الألسنة لأنه التقاء ساكن. أي إذن الفتحة هنا ما هي حركة إعراب، الفتحة هنا ليست حركة إعراب لأنه مثنى حذف الألف لالتقاء الساكنين. طيب أحسنت. بالبيت، إذن ألب حرف جر داخلة على ياء المتكلم المحذوفة لالتقاء الساكنين، والبيت منصوب. تمام. أنت صاحب الطفل، وين هو؟ أقول باتل بالطفل اللي يمكن أبوه الآن يدوره. طيب، حج من الناس، حج من الناس كان المفروض يقول من الناس، المكان، والناس فاعل. طيب صح، خلاص ها انتهت الأسئلة، هذا هو الجواب. ولكن بعد هذا ما في، أظن قفل باب قبول الأجوبة. نعم، السلام. يلا هات الأسئلة العامة. لقد حصل شجار وكلام بيني وبين زوجتي ترتب عليه بأن قمت وكتبت ورقة طلاق كتابه بدون أن أنطق به، وهي كما يلي: طلقت زوجتي 3 طلقات، وفي نفس اليوم طلبت الرجوع إليها وهي كذلك، فهل يحق إلي الرجوع إليها بينما بيننا طفل يبلغ عمره 12 سنة وأنا الآن نادم؟ هذا السؤال يحتاج إلى استفتاء خاص. إن والدي سيسافران اليوم وقت السحر إلى الخارج، وهم لن يعودوا إلا وأنا قد سافرت إلى الدراسة، وأنا معتكف في المسجد الحرام، فلا أستطيع الخروج لتوديعهما علما بأنهما سيغضبان إن لم أودعهما، وكم المدة التي أستطيع الجلوس فيها معهما؟ نعم، من المعلوم أن الاعتكاف سنة، وأن بر الوالدين واجب، وإذا كان من بر الوالدين وهو من برهما أن تخرج إليهما لتوديعهما فاخرج إليهما للتوديع ولو لم تتم الاعتكاف، لأن بر الوالدين أوجب بل واجب، والاعتكاف سنة. نعم. يقول: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم، ويوجد من بيننا محتاجين وفقراء ومساكين، بل من أفقر الناس، ولا يوجد لديهم ما ينفقون سوى الضمان الاجتماعي للعجز وكبار السن فقط، فهل يجوز إعطاهم الصدقة سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي مثلهم أو من غير هاشمي، وما الحكم إذا أعطيت لهم؟ إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت صدقة واجبة فإنها لا تعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بأن لا يأخذوا من الناس أوساخهم. أما صدقة التطوع فليست وسخا في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة، لكنها ليست كالزكاة الواجبة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع ولا يعطون من الصدقة الواجبة. نعم. فضيلة الشيخ، اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم، ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن، وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن هناك أيضا يا شيخ ملاحظة أن كثير من هؤلاء الناس الذين يشترون لا يبحثون عن الفقراء ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر، فما الحكم جزاك الله خير؟ الذي نرى أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يتحرى في إعطاء الصدقة، سواء كانت صدقة الفطر أو صدقة المال الواجبة، يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان، لأنه مع الأسف الشديد في هذا الزمن صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق للزكاة وليس مستحق لها. فلو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيرا له، وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون. أما إذا كان رجلا غريبا في مكة ولا يعرف فقيرا فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان، لأن ظاهر حالهم الحاجة. ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان، بل إذا شاء نزل شيئا معقولا، أما أن ينزل نصف الثمن أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي منه.